السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لسنة 1438 هجرية، الموافق 18 من شهر ديسمبر 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 175. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات يخص الله تعالى ويأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقص قصة عجيبة وفيها دروس وعبر. هذه القصة فيها عبرة لمن يعتبر، وهي أن إنسانا آتاه الله تعالى الآيات والعلم ولكنه ترك كل ذلك اتباعا للدنيا وأغراضها، فعاقبه الله تعالى بأن سلط عليه الشيطان، فكان هذا الشيطان قرينا له يضله ويبعده عن الصراط المستقيم. وفيها تحذير من أن يكون المسلم بمثل هذا الشخص الغاوي الذي غوى واتبع هواه، نسأل الله العافية. نقرأ الكلمات وأشرحها. قال تعالى: واتل عليهم، واتل أي اقرأ عليهم، نبأ أي خبر، الذي آتيناه آياتنا، أعطاه الله تعالى العلم، فانسلخ منها خرج منها، كما تنسلخ الحية من ثوبها، حيث كفر والعياذ بالله بتلك الآيات وتركها وراء ظهره مبتعدا عنها، فانسلخ منها. هذا تعبير شدة الخروج من الهدى، كما تخرج الحية من ثوبها. فأتبعه الشيطان، أي لحقه الشيطان وأدركه وصار قرينا له حيث ذهب. فكان أي فصار، هنا كان استعملت بمعنى صار أصبح، فكان من الغاوين، الغاوين أي الضالين أشد الضلال، والغي هو الضلال، فكان من الغاوين. ولو شئنا، هنا الله تعالى يعبر بنون الجماعة للعظمة، ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعه الله تعالى بتلك الآيات بأن يرفع درجته بالذكر الحسن والعيش الطيبة في الدنيا وفي الآخرة برفع الدرجات في الجنة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد أي ركن ومال وهبط إلى لذات الدنيا وحطامها، هبط إلى لذات الدنيا وحطامها. المفروض المسلم يكون أعلى من لذات الدنيا، أي هو الذي يبقى في مكانه هي تأتي إليه، وليس معنى هذا لا يستعمل أسباب، يعني هو ما ينزلش للدنيا، لا ينزل قلبه إلى الدنيا ولا يدخل الدنيا إلى قلبه، بل الدنيا هي تأتي إليه لأنه تقي. أما العكس فهو إذا كان الإنسان مال إلى الدنيا سهو عبدا لها، سهو ينزل إليها. أما المؤمن التقي الكفيف اللي عنده الكفاف والعفاف فهو يستعلي على الدنيا، يستعليها وإن عمل واجتهد ونشط، ولكن دائما فوق، الدنيا هي اللي تجيله ما ينزلهاش، لا ينزل بقلبه إليها. ولكن هذا ماذا فعل؟ أخلد إلى الأرض، أخلد أي ركن ومال ونزل هبوطا كما يقال في التعبير المعاصر سقوط حر، يعني سقط سقطة خطيرة. ولكنه أخلد إلى الأرض، وأصل الإخلاد ملازمة الشيء والدوام فيه، ملازمة الشيء والدوام فيه. واتبع هواه، اتبع هوى، صار الهوى هو الذي يسيره، واتبع هواه. المفروض المسلم ثاني الهوى تاعو، المسلم يسير هواه، هو يقود هواه، نفسك تهوى تريد أشياء، والهوى هو ميل النفس، الهوى بالألف المقصورة، الهوى ماشي الهواء، الهواء هو هذا الهواء الذي نستنشقه ونعيش به. أما الهوى بالألف المقصورة هو ميل النفس، وغالبا يطلق الهوى على ما لا ينبغي، على ميل النفس إلى ما لا ينبغي الغالب، وقد يطلق على الشيء الجيد الحلال لكن قليل، في الغالب يطلق الهوى على من ما على ميل النفس إلى ما لا ينبغي، وقد يطلق على ما ينبغي، مثل ذاك الصحابي الذي طلق زوجته ثم بعد أن طلقها وافترقا أراد أن يرجعها، قال الراوي فهواها وهويته، يعني مال إليها، عاد إلى الميل إليها وعادت إلى الميل إليه، ولكن أخاها قال والله لا أزوجكها. قال يا كذا وكذا أكرمتك بها وزوجتكها ثم طلقتها، والله لا أردها إليك. فنزلت الآية تأمر بإرجاعها، فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع هذا الأخ الزوجة سمع هذه الآية قال تعالى يا فلان أزوجك أختي وأكرمك بها سمعا وطاعة لربي. فقوله هويها وهويته أو هوته هذا يعني مال إلى شيء حلال، لكن في الغالب الهوى يطلق على ميل النفس إلى ما لا ينبغي. وهنا قال واتبع هواه أي اتبع ما يمليه عليه هواه. ثم ضرب الله تعالى مثلا لهذا الضال الغاوي بالكلب، وهذا مثل السوء. فمثله كمثل الكلب، فمثله أي فصفته، صفته كصفة الكلب. إن تحمل عليه ليس المقصود أن تحمل عليه تحط عليه بردعة ولا تحط عليه حاجة، لا، إن تحمل عليه يعني إن تزجره وتطرده ويهرب يلهث، وإن تتركه يلهث. الكلب دائما هكذا سواء كان مستريحا أو متعبا، دائما لسانه يفتح فاه ويخرج لسانه ويلهث. فمثله صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالزجر والطرد يلهث. واللهث إخراج النفس وردها بقوة مع إخراج اللسان، هذا هو اللهث. اللهث هو إخراج النفس وردها يعني النفس بقوة مع إخراج اللسان كمثل المصاب بالإعياء والتعب الشديد. فمثله فصفة هذا الغاوي والضال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هذا لا يستفيد من الآيات، خلاص راح فيها، لأنه هو الذي لا يريد. سواء وعظته أو لم تعظه تعظه كيف كما الكلب يلهث. هذا معنى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وجه الشبه، ما هو وجه الشبه بينهما؟ أن هذا يبقى على ضلاله، دائما ضال، يبقى على ضلاله ولا يستفيد من المواعظ لأنه قد ضل وغوي واتبع هواه. ثم قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، عند هذا وصلت به الرواية إلى التكذيب بآيات الله. فاقصص القصص، قصص يعني قص عليهم هذه القصص لعلهم يتفكرون، خاصة اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يعرفون الحق ويكتمونه، ففيهم شبه بهذا الإنسان، لعلهم يرجعون يتفكرون. ساء مثلا قبح وبئس، مثلا صفة، القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، اللي يهديها ربي وعما يقدر يضلوا، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه بعض الكلمات شرحتها، والآن نأخذ بعض الدروس والعبر من هذه الآيات الكريمة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الفائدة الأولى أخذ العبرة من هذه القصة الخطيرة. قصة خطيرة هذه، ويقولوا خطيرة يعني عندها شأن، عندها وزن، منها دروس. وش هو الدروس اللي يأخذها الإنسان حتى لا يغتر الإنسان بصلاحه؟ بالك يغرك الصلاح تاعك، لا تغتر بصلاحك، واحذر من مصير ذلك المنسلخ والعياذ بالله تعالى. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى تأمن أنك دخلت الجنة؟ قال: لو دخلت إحدى رجلي إحدى قدمي الجنة والأخرى لم تدخل بعد لا آمن حتى تدخل كلتاهما إن شاء الله. ما الأرض بالك الإنسان ما يغترش بالصلاح تاعه. العبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالخواتيم. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات والإيمان. إذن رد بالك يا أخي تغتر. هذا يا رب أعطى له آيات وأعطى له هدى ولكنه تركها. بل من هو هذا الإنسان؟ اختلف العلماء والمفسرون على أقوال. القول الأول قيل هو بلعم بن باعر، وقيل بن باعورا. يقال أنه كان رجل في عهد موسى عليه السلام، وكان عالما بالدين، فجاء إليه قومه وأغروه بالمال حتى يدعو على موسى عليه السلام. لما جاء موسى عليه السلام هو وبنو إسرائيل لكي يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وكان مع القوم الجبارين، فقيل له ادعو على موسى حتى لا يدخل إلى بلدنا. هذا قول، وإن كان ضعفه كثير من العلماء، إن قال إن موسى عليه السلام لم يدخل الأرض المقدسة، حاول ولكن ما بدأش المعركة أصلا. لماذا؟ لأن قومه وصر لهم خافوا جابونوا. هذه القصة، هذا الأمر يضعف هذه الرواية. وقيل قول ثاني هو أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت هذا كان دخل خرج من عبادة الأصنام قبل النبي، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان شعره مليء بذكر الآيات والجنة والنار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع شعره قال: كاد شعره أن يسلم. ولكن هذا أمية بن أبي الصلت نسأل الله العافية، وكان يعرف بأنه سيبعث النبي في الجزيرة العربية، وكان يظن أنه هو. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسده فلم يتبعه. فقال بعض العلماء هذه الآيات 175 إلى 178 من سورة الأعراف نزلت فيه. هذا قول. القول الثالث قيل هو صيفي ابن الراهب. صيفي ابن الراهب كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن كذلك حسدا. هذه ثلاث أقوال قالها المفسرون. هناك قول ثالث رابع وهو أضعفها، بل هو باطل، وقد أبطله العلماء، منهم المفسر الكبير الشهير ابن كثير رحمه الله، وهو أنه رجل آتاه الله النبوة ثم ارتد. أعوذ بالله، كيف النبي يرتد من كشف هذا القول؟ من أبطل شيء، النبي ما يرتدش. القول الرابع الخامس، نعم أحسنتم، هو جاء عن ابن مسعود وعن كثير من السلف الصالح كما قال ابن كثير أنه أن المعني بهذه الآيات هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، وهذا هو القول الصحيح، أنه رجل كان صالحا، كان ربي أعطاه آيات، موش نبي، وكان في بني إسرائيل، وصران هذا هو الصران. وذكر الله تعالى قصته هنا للعبرة حتى نعتبر نحن، وحتى يرجع لعل اليهود الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم ينتبهون ويرجعون إلى الهدى، ولكنهم لم يفعل ذلك منهم إلا القليل. إذن الفائدة الأولى قلنا أخذ العبرة من هذه القصة الخطيرة حتى لا يغتر الإنسان بصلاحه، والحذر من مثل مصير ذلك المنسلخ والعياذ بالله تعالى. ملا رد بالك أن تعجبك نفسك فلا تغتر. نعم، الفائدة الثانية، العبرة من هذه القصة كذلك، الحذر من النظر إلى غير الأنبياء بالعصمة والثقة بذلك الإنسان غير النبي، كل الثقة لمشكلة، كل إنسان ماشي نبي لا تؤمن عليه الفتنة، الفتنة يعني التغير، ممكن الإنسان يتغير، صلى الله العافية. لهذا تأكيد تبع الإنسان تبعوا مدام راه يتبع من سبقه من الصالحين الذين ماتوا على الصالح، ولكن ما تحطش الثقة تاعك كلها فيه، لأنه ممكن يتغير. إن إذا حطيت كل ثقة فيه ومازال ما ماتش، فلو صرالو تقهقر ولا ردة صلى الله العافية، ولا أنت تنظر بزاف وممكن تروح فيها. هذا معليش، نحن نتبعوا الصالحين، نتبعوا العلماء، ولكن ما نديروش بلي معصومين، ممكن يخطئ لأمرين. الأمر الأول، إذا أخطأ لا تصاب بصدمة. واحد الشاب كان يتبع أحد المشايخ تاعه، ف قيل له أن ذلك الشيخ وقع في معصية، فهذاك الشاب ماذا أغمي عليه؟ طاح، تولي وديروا له في الريحة وديروا له في الماء. أنا أنت هذا اللي كنت تتبعون به شيخ أخطأ أغمي عليه الشاب هذا، وربي ستره، ما طلعت له ما طلعنوش الدم للرأس ويولي معوق. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه مرفوع، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني كي تحب واحد ما تحبوش حتى تطلعوا القمر كما نديروا حنايا، خاصة في بلادنا، في بلادنا كي نحبوا واحد طلعوه القمر، وإذا كرهناه نتمنى له الكونسير وكاع الأمراض تاع الدنيا والموت. هذا خطأ، وهذا راه واقع فيه كثير من الشباب الملتزم، يحبوا أحد الدعاة خلاص ليهضر له فيه يضربه. بل تقول له الشيخ تاعك اخطا ممكن يضربك يعني. وثم اذا تبين له انه اخطا يكثر عليه الضغط، اخطا اخطا اخطا اخطا اخطا اخطا. بعد ما تقول الشيخ في اللوكال يقول امام الائمه شيخ الاسلام، ومن بعد ولا يخص كلمه شيخ يكبر ان يقولها. هو شيخ حببت له أرد. هو شيخ عنده علم ويعرف إلا أنه أخطأ. فكي تحب إنسان أحببه هون ما، شكون نحبه مطلقا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ماتوا على الهدى. ولهذا ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ شوف قاعدة نمشي عليها. قال رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، على فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. شو نتر الفتنة؟ تغير. ثم قال شو هما؟ أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، ورواه أبو نعيم في الحلية. إذن الصحابة عليها نتبعوهم لأنهم ماتوا على الهدى. وكذلك كل عالم مات على حسن الخاتمة نبقاو نتبعوه. ولهذا أيها الإخوة هاتوا هذا ربي أعطاله الآيات والهدى والصلاح، ولكنه تغير تغير ومات كالكلب، صلى الله العافية. إذن إنسان ماشي نبي ليس معنى هذا ما نحترموش ما نتبعوش، لا، ولكن ديما ديما نخليه واحد الاحتمال هيدا في أذهاننا أنه ممكن يخطئ. اليوم لو كان ترد على بعض المشايخ بعض التلاميذ يعاديوك، وراي واقعة هذه، علاهك عاديت الشيخ فلان كيفاه يرد على شيخنا؟ طيب علاه ما يردش على الشيخ تاعك؟ ولا واش ورا المشكل؟ شيخنا عالم ما فيش مشكل، شيخكم عالم كبير عنده واحد الكلمة واحد الصفة بطاقة هكذا مكتوب فيها معصوم عنده، وش يقول لك؟ لا. إذن خلاص الشيخ فلان رد على شيخك في نقطة قد يكون مصيبا الراد، وقد يكون مختلف، ما فيش مشكل. هذه مشكلة، هذه كاين بعض الناس يحب عالم راس بالك يهضر له فيه. فالإنسان إذا تبع عالما من العلماء ثم قيل له إن شيخك في المسألة الفلانية قد أخطأ، ما تقومش الدنيا وتقعدها كيفاه ترد على الشيخ تاعنا كيفاه؟ لا ما يرجع. كيما واحد قال لي فلان ما المنهج تاعو مش مليح، قلت له علاه؟ قال لي كيفاه يرد على الشيخ صالح آل الشيخ؟ قلت له علاه ما يرجع عليه؟ علاه يعني الشيخ صالح آل الشيخ الله يبارك عالم ده. هو سعودي، هذا سعودي، واللي يرد عليه جزائري محكور تياجر، يعني تحقر فيه متحقاش. وكان شباب هكذا حقارين كيما في البالون في الأشياء، عندهم حقرة تاع بلادهم. نحكي لكم قصة، هذوك اللي حقروا بلادهم خاصة الجزائر يحقرها. مرة شاب كان في الحافلة وفي يديه بطاريات. بطاريات هذوك تاع يسموهم باللغة الفرنسية، نشرحوها باللغة الفرنسية، لي بيل، بطاريات جميلين. أحد الكبار في السن اللي يحقروا بلادهم شاف هذه البطاريات، نحاهم كاين الناس يحبوا يهضروا في الحافلة يهضر، فنحاهم الشاب قال لهم شوفوا ها من لي بيل اللي خدموهم خدموهم فرنسا ولا امريكان، هادو هما ماشي كيما تاعنا. هذاك الشاب قال له يا عمي هادو لي بيل تاعنا خدموهم في الجزائر. قال له هي عليها طريين عليها طريين حولها. فهذا الخلق الذميم انتقل الى بعض الشباب الملتزم، كي ترد على الشيخ صالح الشيخ ولا الشيخ صالح الفوزان ولا على ربيع المدخلي ولا فلان، كيفاه انت ترد عليه؟ علاه ما نردش عليه؟ علاه؟ واش ناقصني؟ المهم يكون رد بعلم، ها زيد بحكمه وبآداب. لا لا تجزائري. حتى وصل الامر ببعض الغولات قالوا لو كان نصيب شكون يفتي لي باش نصلي الجمعه في الدار ما نصليهاش مع الائمه تاعنا عندي؟ قالوا له على، قالوا خاطر ما كانش علامه، يعني لازم لي يدير لك خطبه جمعه يكون واش شيخ صالح الشيخ يدير شيخ سديس يدير خطبه في مكه ومن بعد يركب طياره يروح يروح لمصر يدير لهم خطبه. لا مصر لا لا عندهم علامه، يجي للمديه يدير خطبه بعد يجي لبديل البليده يدير لنا خطبه، ما يرقد ما ياكل ما. هذا هو الغلو. غلو. وليس معنى هذا كل اي انسان يرد على العالم واي انسان يتكلم، لا تابو، وليس معنى هذا عدم احترام العلماء. هنا كاين خيط دقيق خاصه الشباب السلفي الا من رحم ربي. من هذا النقطه كاين واحد خيط دقيق يقول لك فلان ماشي معصوم ممكن يغلط، يساوي ما يحترموش ما يخدموش ما يعاونوش، بينما نجد اهل البدع الشيخ تاعهم ما يخليوهش يمشي على الارض. ما كاين خيط دقيق. فنحترم العلماء ونحبوهم ونجلوهم ونتبعوهم وناخذوا بفتاويهم، لأن فتوى العالم أحسن من رأي شكون؟ الجاهل. ولكن ليس معنى هذا أن العالم ما يغلطش، ليس معنى هذا أن العالم ممكن ما يضرش. ولهذا أنت تبع هذا العالم وهذا طالب العلم القوي، تبعه ما دام على الصراط المستقيم. إذا لا سمح الله أخطأ ولا تغير ما تتغيرش أنت، تقول هذه سنة الله، هذا دليل على أن فلان ليس معصوما. قلت لكم وصل الأمر ببعض الغولات قالوا ما تردش على الشيخ فلان، هو يرد على الناس، ما كاش واحد ما ردش عليه، وعلى ما يردوش عليه؟ بعلم بحكمة وآدب. قالوا له معصوم؟ قال لا لا مش معصوم، صح هو معصوم في المنهج. معصوم في المنهج؟ كيف هذا معصوم في المنهج؟ المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصوم كذلك الإجماع، ما أجمعت عليه الأمة هذا معصوم، غير ذلك فهو معرض للخطأ. إذن لا تنظر إلى غير الأنبياء بنظر العصمة، ولا يعني هذا عدم الاحترام وتشك في الشيخ كل أي حاجة يقولها لك بالك راهو غلط، لا مش هكذا. وإنما إذا بلغك أن الشيخ فلان قد أخطأ متأكد، هنا لا تصيبك ماذا؟ صدمة، كيفاه الشيخ تاعنا يخطئ؟ هذا أخطأ. ثم هذا الشيخ إذا أخطأ كما درسنا في الكتاب الذي درسناه تاع واش تاع ضوابط الفقهية، راهو منشور فنشروه بعض الشباب في الزمن الأخير في المواقع، الإنسان يستفاد منه. كاين خطا من خطا. انسان المنهج تاعو صحيح، الطريق تاعو راه ماشي في الطريق الصحيح، ثم اخطا. هنا نجتنب خطاه، ولكن ما دام هو المنهج تاعو صحيح ويتبع المنهج العلمي صحيح، تبقى واش تبقى المنزله تاعو ما طيحش. كيما واحد رانا راكبين معاه في السياره ولا في الحافله يسوق بينا، رانا رايحين للحج، رايحين للحج الله يبارك في الطريق، هو معروف سائق ماهر الله يبارك في الطريق، رقد جبته غفله قريب رحنا فيها مثلا، ثم الحمد لله تداركنا الامر مثلا، فما نقولوش ما تجيش تسوق بينا كاع، ما نقولوش ما تجيش تسوق بينا، ما تسوقش بينا كي تكون تعبان ونعسان، كي تكون ناشط سوق بينا، حنا لا لا رقد والله ما زيد تسوق. هذا هو الان فلان عنده 15 خطا 20 خطا، هيا نحيا كاع كيف. إذن هذه القصة فيها هذه الفائدة، الفائدة الثانية. نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماتوا وهم على الهدى فنتبعهم، لماذا؟ لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة وإقامة دينه، والأعداء دخلوا من هذا الباب، دخلوا من باب الصحابة، لأنه لو جاءوا إلى المسلمين وقالوا لهم القرآن تاعكم ما كانش منه، السنة ما كانش منها، واحد ما يصدقهم. فجاءوا إلى الشهود والوسائل التي جاءت التي بلغتنا القرآن والسنة، وهم شكون؟ صح. ووجدوا الجو المناسب والتربة الفاسدة المناسبة لهذا الفكر الخطير عند الروافض الشيعة، ولهذا الروافض الشيعة هؤلاء لو ترضوا عن الصحابة ووثقوا بهم خلاص انتهى الإشكال، لكن هم المشكلة تاعهم كفروا جميع الصحابة إلا سبعة، وفي رواية خمسة، وفي رواية ثلاثة، والآخرين قاع كفار، خلاص راح الإسلام، ذهب الإسلام. إذن ردوا بال الصحابة ثم الصحابة، والصحابة كما يقال في هذا العصر خط أحمر، ما كانش حرية التعبير، كان الآن بدأ ينتشر، ماشي الآن قبل الآن، وراه ينتشر الفكر الرافضي سب الصحابة، وخاصة معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية من أبي سفيان، حتى كان بعض أهل السنة في قلوبهم شيء من معاوية، قال السلف الصالح معاوية بن أبي سفيان هو المفتاح، هو الباب، من تجرأ على معاوية تجرأ على غيره. سمعت واحد صحافيين هذو مساكن الله يهديهم، صحافي مش عارف وين واصل في الدراسة، قال لهم الآن دركا هذا ولا يؤذن في نيكاراغوا، المهم قال لهم هذا تنوع، سمعته ودني هذا تنوع، حرية تعبير. لا حبيت ندخل في الراديو، قلت اسمع راديو، حبيت ندخل في الراديو ونقول له يا اخي اتقي الله، كاين اشياء ما كانش فيها حريه تعبير، وهذا الصحفي ما تقولوش قال الامام احمد، قال الامام ما يفهمش، خاصه اذا كان شاب يحب يبان، كثير من الصحفيين يحبوا يبانوا على حساب العلم على حساب الدين. عندنا سيارة اسمها غولف بيضاء 87 أطوس أطوس أطوس أطوس رمادية 2006 إلى رمهنة مواليها يروح يبعدوها على إلى رمهنة بلكم في القهوة، قول لهم بلكم في القهوة، روحوا حوصوا في القهوة. هذا الصحفي صيبه شاب صغير يحب يبان باش بالك يعيطوا له القنوات تاع الخارج يروح يضرب فيها اقامه الا ما رحم ربي. هذا ما تقولوش قال الامام احمد قال الامام مالك يناقش الامام احمد ويناقش الامام مالك ايه يناقش. نجيبوا له برك مثال واقعي نقول له اسمع وهران بلادنا ولايه وهران او مدينه وهران قريبه على على اسبانيا واش رايك نعطوها لاسبانيا؟ واش يقول لك؟ لا حل التعبير لا لا هذه خطوط حمراء عنابه قريبه على طاليان هيا نعطوها لطاليان. يقول لك لا كله حريه التعبير. يقول لك لا ما كاش حريه التعبير في هذا. شفت كيف؟ كذلك الصحابه ما فيهمش حريه التعبير. الصحابه ما تمسهمش معصومين؟ لا ماشي معصومين لكن اجماعهم منهجهم معصوم. اما الافراد تاعهم لا. هناك من الصحابه من نزلت فيه ايه، هناك من الصحابه من غضب منه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن بمجموعهم المنهج تاعهم معصوم. نعم. الفائده الثالثه قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان هنا نقول الفائدة الثالثة الحذر من اتباع الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء ويصد عن سبيل الله ولتفاديه باش نتفاداو الشيطان الشر تاع الشيطان واش لازم لنا؟ لازم ثلاث أمور باش الشيطان ما يغويناش. ثلاث أمور ما هي؟ استعاذة بالله سبحانه وتعالى لأنه الشيطان غير ربي اللي يقدر له، لأن الشيطان عنده العلم وعنده الوسوسة وعنده الزخرفة ويدخل للإنسان على حسب حالته. إذا كنت مدين يدخل لك مدين، وإذا كان الإنسان مش مدين يدخل له بالطريقة تاعه. الآن احنا رانا في الجامع مثلا شباب أو ناس مستقيمين قاعدين في مجلس، الشيطان ما يجيب لهمش الخمر، يجيب لهمش الخمر كون يجيب لهم يجيب لهم الغيبة باسم الإسلام. إما واحد عرضوه الفطور ناس ملتزمين قاعدوا فطروا ملي قاعدوا ياكلوا وما يتكلموا كي خرجوا سق واحد ما حضرش معاهم سق زاه قال له واش دار لكم فلان فطور وقيلا دار لكم شطيط حال الحم ولا شطيط حال الدجاج قال له لا لا دارنا كلينا شطيط حق الدور باش ما نقولش الاسم يعني قال له ملي قعدنا وحنا وهما يهضروا على قدور فكلينا شطيط حق الدور ما كليناش شطيط حال الدجاج شطيط حق الدور. فالشيطان يدخل للانسان على حسب حالته، فاذا لابد من استعاذه، ولهذا دائما استعاذه من الشيطان الرجيم. حتى النبي عليه الصلاه والسلام الذي حفظه الله كان يستعيذ بالله من الشيطان. اذا هذا اول استعاذه بالله. هذا ثاني الله تعالى يقول في سوره فصلت واما ينزغنك من الشيطان نزغ استعيذ بالله. وقال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هذا الاول. ثانيا وشنو هو؟ العلم، طلب العلم عموما، تطلب العلم تقرا دينك، لان الشيطان يلعب بالجاهل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكي قصة فيها عبرة. يقول بأن أتباع الشيطان كانوا مع الشيطان فقالوا له إننا نراك تفرح بموت العالم أكثر من موت الجاهل، لماذا؟ قال تعالوا سأريكم الجواب عمليا. فجاءوا إلى عابد، عابد حافظ على الصف الأول، قرأ القرآن، صيام الاثنين والخميس، صح جاهل. فجاء الشيطان تنكر في صورة إنسان وجاءوا مع التلاميذ تاعه في صورة بشر، فجاءوا إلى العابد قالوا له إننا نريد أن نسألك سؤالا. قال نعم. قال هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في قشر بيضة؟ قال لا يستطيع. قال له شكرا، خرجوا. قال الشيطان رأيه لقد كفر وهو لا يشعر، كفر بما يقدرش، إن الله على كل شيء قدير. ثم ذهبوا إلى عالم فوجدوا العالم مع تلامذته يمزح معهم ويعلمهم كما يقولوا باللغة الفرنسية ديكونتراكتي، بالصح في حدود الشرع. العالم يقصر ويتكلم ويمزح لكن في حدود الشرع، مش يدكم ما يضحكش تقول. قال يا شيخ عندنا سؤال، تفضل. هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في قشر بيضة؟ قال نعم، إن الله على كل شيء قدير. قال كيف؟ قال يصغر السماوات والأرض ويجعلها في قشر بيضة. فخرج الشيطان، قال شفتوا؟ شفتوا العالم؟ وأفضل من هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل، أراد أن يتوب، فسأل عابدا هل له من توبة؟ قال لا، فقتله أكمل به 100. ثم أراد أن يتوب فأتى عالما فسأله هل له من توبة؟ قال نعم. وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ هذا افتح له باب التوبة. ثم أعطاه الحل، قال له ولكنك بأرض سوء، راك تسكن في بلاد الناس تحهما يطبعوك باش تقتل، فتحول عنها واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. شوف العالم ما شاء الله. فخرج ذلك التائب وفي الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر قال قيسوا بينه وبين الأرض فإن كان إلى أرض الصلاح قريبا فخذوه يا ملائكة الرحمة وإن كان قريبا إلى أرض الفساد فخذوه يا ملائكة العذاب. في رواية أنه كان قريبا إلى بلدة الفساد فأمر الله تعالى بلدة الفساد أن تنزوي وأمر بلدة الرحمة أن تقترب إلى ذلك الرجل فأخذته ملائكة الرحمة لأنه كان صادقا في التوبة فأعانه الله حتى بعد أن مات هذا التائب. إذن الحاجة الأولى وش نديرو؟ استعادة بالله دائما، بالك تغرك ربك العلم بتاعك مهما تكون، الشيطان يدوخك. إذا كان آدم عليه السلام بابانا كان في الجنة فأغواه ثم الحمد لله تاب الله عليه، كيف احنا يعني؟ فدائما استعيذ بالله. ثانيا العلم عموما، أقرأ تعلم دينك، مع الأسف احنا نعرف كل شيء في كل شيء إلا الدين، نعرف معلومة من هنا معلومة من هنا، يقال الآية يجيبها لك مانيش حافظها نجيبها لك بالمعنى، الحديث ضعيف موضوع مكسر، لا لا، نعطيه شوية وقت للدين، وخاصة في هذا العصر. هذا العصر أغلب الاتجاهات توجه الناس إلى الابتعاد عن تعلم الدين، حتى إن هناك ناس يقول معليش المهم الشاب يدير راس كيزة سروال طايح منقوشة سروال مقطع المهم ما يلتزمش، علاه؟ لأنه يلتزم يديه أصحابه شكون الغلو. علاه؟ ما كانش وسط. كاين وسط، وخاصة في البلاد الإسلامية يا جماعة. البلاد الإسلامية هذه نقولوها للعلمانيين ولا الدينيين وهذو اللي زعما يخافوا من الالتزام، كل اسمع، بلاد الإسلام حبيت ولا كرهت، بلاد تاع الإسلام، الإسلام هو الإسلام، هو اللي يبقى. فاحنا الشباب واش نديروا لهم؟ نحصنوهم، نديروا لهم ماذا؟ التطعيم ضد الغلو والتطرف، ماشي تخليه يروح. لانه كذلك رانا نشوفوا الناس تاع المخدرات وتاع المنقوشه وتاع اللي يضربوا بالمواس، كثير منهم يصيرون غلاة، لان اصحاب الغلو واش يقولوا لهم؟ يا الزقات عليك، خاصه اني عايش في اوروبا، دار الفاحشه 200 مره، فسد 200 مره، اشطح 1000 مره، شرب 50 برميل تاع خمر، بعد يقولوا له باش تتوب، ما كاش كيفاه تتوب، بصح كاينه طريقه وحده برك، بزك قفله، اضغط قفله يغفر لك كل ما فعلت، وتشوف نفسك مع الحور العين، ها يا روح نتاعها، ها شفت كيفاه؟ فاذا الحل موش بعد الشباب، لا، الحل هو خلي العلماء والمربين يربيوا الشباب ويعلموهم ونكونوا العلماء. ثالثا، هو داخل في العلم لكن نذكره خاصة من باب الأهمية، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل، الروح داخل في الملائكة ولا لا؟ لكن ذكره الله تعالى من باب الأهمية. فنذكر ثالثا العلم بمداخل الشيطان. الشيطان عنده مداخل، عنده حيل، عنده طرق باش يضل الإنسان، وقد وفقنا الله تعالى ودرسنا شيئا من هذه المداخل في هذه المجالس والحمد لله، هي موجودة مسجلة، وكما أنه هناك مشايخ طيبين جزاهم الله خير درسوا هذا الأمر وكتبوا كتبا، الإنسان يستفاد منه. الشيطان عنده مداخل، أول حاجة يجيك بالكفر، يحاول معك، يحاول ما قدر لكش بالكفر، يدخل معك باش بالبدعة، ما قدر لكش بالبدعة يدخل معك بالمعصية كبائر، ما قدر لكش المعاصي الكبيرة يدخل لك بالصغائر، ما قدر لكش بالصغائر يدخل لك في ماذا؟ في الحلال الذي يشغلك به عن أفضل أو طاعة. مثلا كاين درس، كاين بعض الناس يشوف درس هكذا حلقة ولا قناة من قناة وتوقعد في الدار، جاء شيخ من المشايخ الطيبين الأفاضل في القناة روح يدير درس، يجي الشيطان يقول له يا ودي تقعد طبق انت يا طفيل، ولا في الحلقة ما يقعدش في الحلقة، يقول لك روح شد مكان في المسجد ولا روح للدار اقرا حزب ولا زوج حزاب، كل حرف بعشر حسنات، هذا خير، لكن منعك من خير اكبر، وهو انك تجلس في مجلس الملائكه تصلي عليك وتاخذ كلمه، وكاين ناس يجيهم الشيطان يقول له يا ولدي ما تسمعش. مره هكذا، مره عطيت لواحد الاخ جاري عطيت له شريط باش يسمع، قلت له هاك قال يسمح لي ما سمعش، قلت له واش كاين واش يغنى هذا يا، قلت له هذا الدرس، قال لي لا ما نسمعش، قلت له واش كاين، مازال ما بداش المرض تاع الجرح والتجريح، عنده مده 20 سنه ولا 30 سنه مازال ما بداش، قال لي ما نديرش حجه عليا، قلت له واش معناتها ما، قال لي ما نقدرش نطبق، قلت له يا هذا هو هذا حيله. ولهذا جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له إني أريد أن أطلب العلم ولكني تركته خوفا من أن أضيعه، هذا نفسه، قال كفى بتركك العلم تضييعا له. بعض الناس يقول لك يا ودي أنا ما نقدرش نطبق، تشكر قال لك طبق كلش. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، وش هي القاعدة؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر طبق على حساب واش تقدر. مثلا اللحية، واحد يقول لك أنايا ما نقدرش ندير لحية طويلة كما راكم دايرين أنتوما. كيف ما نقدرش ظروفي وضع إن نقصرها شوية ما يكون عندي لحية، لحية باينة ماشي خير، لحية. تقول لها ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. كاين بعض الناس عندهم ظروف ما يقدرش يصلي كل صلاة في وقتها، فماذا يفعل؟ يجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني يا رسول الله مما علمك الله، فأمره وقال له صلي صلاة كذا في وقت كذا، صلي صلاة كذا في وقت كذا. فقال يا رسول الله إن لي في هذه الأوقات شغلا، فقال حافظ على العصرين، يعني صلي صلاة الصبح في وقتها، صلاة العصر في وقتها، والصلاة الأخرى يعني ما يقدرش يصليها جماعة، مشغول مزرعة عنده مزرعة بعيدة، ما يقدرش يجي يصلي صلاة الظهر في المسجد بعيد، أي صلي تما معليش، لكن حافظ على صلاة الجماعة قدر الإمكان، قدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم. وأما المناهي ف اجتنبها. الخمر حرام، ما تقولش معليش نشرب كاس صغير مع القهوة وكاس صغير مع الفطور وكاس صغير بعد العشاء، لأنه بعد العشاء يفعل ما تشاء. لا نقوله لا، حرام حرام اتركه. الربا حرام، الرشوة حرام، كل شيء الرشوة الناس تأكل بالملايين، إذا كانت تحسدني على 1000 دينار رشوة باش نديروا بها البنزين، لا ما يجوش الرشوة سواء 1000 دينار ولا 1,000,000 دينار. إذن لكي نتقي الشيطان لابد من استعاذة بالله سبحانه وتعالى، ربي هو اللي يعاوننا عليه، إذا ما عاونكش ربي ما ينفع لا العلم تاعك لا الاجتهاد تاعك، الأول ربي هو اللي يعاونك عليه. ربي يحفظنا من الشيطان وشركه وشركه وحزبه. ثم العلم، ثم العلم بمداخل الشيطان. يقول الأخ هل نستطيع أن نقول إن مخالطة الصالحين تقي من الشيطان؟ أحسنت، مخالطة الصالحين تقي من الشيطان، لأن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية بالصاد، قاصية يعني من الأقصار، على سمي المسجد الأقصار يعني المسجد البعيد، على سمي يقول المغرب الأقصى عن المغرب، المغرب الأقصى يعني بعيد بالنسبة للمدينة الأقصى. فالإنسان يمشي مع إخوانه ما يبقاش وحده، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذه نزيدها بارك الله فيك فائدة. إذن باش ناقي أنفسنا الشيطان وش نديرو؟ نستعيد بالله سبحانه وتعالى، طلب ربي هو يعاوننا. ثانيا العلم النافع، ثالث ومن العلم النافع العلم بما داخل الشيطان، وثالث ورابعا مخالطة الصالحين. نقدر نزيد ذلك رابعا أو خامسا كثرة الأعمال الصالحة، المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل بشرط أن لا تؤدي إلى الملل. في الدرس تقول هنا ما رأيكم في الشيخ صالح المنجد؟ هذا شيخ طيب استفاد منه، رجل عنده فتاوى طيبة ودروس طيبة، وما تسمعش الغلاة الجرح والتجريح هذوك، ما خلاه حتى واحد، غلاة الجرح والتبديع هذو ما خلاه حتى واحد. كما قال أحد الصالحين قال الخوارج يريدون حاكما معصوما، خوارج ما يعجبهم حتى واحد، وأصحاب الجرح والتبديع يريدون عالما معصوما. مرة هكذا هذا الشيخ صالح المنجد عنده رسالة طيبة 70 فائدة في الصيام، فلما كنت في الإمارات شفتها عجبتني فنصحت بها. ابدا هذاك المرض كان هذيك الايامات كان بدا كيف يتكلم هكذا ويقول. فراح وسقساو الشيخ عبد المحسن العباد هذاك الوقت عنده دوك 12 سنه ولا اكثر. قالوا له هناك الشيخ صالح المنجد عنده رساله 70 فائده في الصيام، هل نستفيد منها؟ نعم نستفيد منها. طيبا سكت. صاحب سعيد جزائري محقور صح. لو أعدت لنا قول عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يا رب احفظنا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما يتكلفوش ناس يمشوا هكذا على السهولة، ما كاش تكلف، شغل ماشي كلفيين، صحابة ماشي كلفيين، سهلين صح. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت لك هذا رواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم، ارجع إليه، ورواه أبو نعيم في الحلية. يقول هذا الأخ، نبدأ بالأول: ما حكم ممارسة رياضة فيها ضرب الرأس مع استعمال الخوضة الواقية والقفاز المخفف للصدمات؟ يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه والرأس، واسألوا الناس اللي كانوا يمارسوا رياضة الملاكمة يسموها الفن النبيل. الفن النبيل هذا، هذا سبحان الله العظيم في هذا العصر هذا تغيير وشنو المفاهيم. الخمر يسميوها المشروبات الكحولية، والشطيح والرديح يسموه ماذا؟ فن. فن. سبحان الله العظيم كيف هذا؟ وإقامة العلاقات مع النساء خارج إطار الزواج يسموه ماذا؟ الحب. الحب، واحد ما يقدر يغلب الحب، واحد ما يقدر يفرق بين المحبين. الحب الحب الحب الحب، ويقصد بالحب ماشي الحب تاع الزواج تاع الحرام سبحان الله الا القليل من هذا. فن النبي، واحد في الملاكمه يضربوه بدبزه، لو كان يضربوه به فور يطيح. هو يقول لك نون كيسي، انا نستقبل. غلط هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قاتل أحدكم أخاه ضربت معك إنسان فليتقي الوجه، لأن الوجه يجمع ماذا؟ إحنا يا ضرب المليح الأولى لازم وين؟ عور له عينه، زرق له عينه. لا يا إخواني، كاين رياضات أخرى طيبة، كاين المصارعة اليابانية، ديرها سيدي المصارعة اليابانية مليحة، وش تاني بما فيها من بعض المنكرات؟ صراحة ياباني ما لا ضرب لا ولو تلفدو، هو كبير عليك في الميزان زوج مرات احتسب روحه في القاع ما شاء الله. هالنيحة. أما هذا الضرب هذا تاع الوجه تاع الرأس، والآن ما يديروها اسمها الكاجة، تعرفوا الكاجة لا كاجة، ما يديروا حتى بعض العرب، كاين بعض القنوات إخواني هذا ما يجوش، يضرب يضرب يضرب الدم اللي يسير لا هذا حرام يا إخواني. هذا الناس كي تكبر بعد مساكين يمرضوا، وخذوا العبرة ب واسمه محمد علي كلاين الله يرحمه، محمد علي مات على كل حال، كيفاه مرض مرض المرض الرعشة كان ينكيسي، ما يجوز هذا. فكاين رياضات أخرى باش تدافع على نفسك عن نفسك، الحمد لله طيبة ما فيهاش مخالفات، وإذا فيها مخالفات اجتنبها. نعم تفضل. هذا مش في الدرس. السؤال الثاني: ما حكم الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جماعة وأفرادا دبر الصلوات المكتوبة عليكم بالصحابة؟ الصحابة داروها يعني حاجة سهلة، الصحابة داروها نديروها، ما داروهاش ما نديروهاش. يقول لك الصحابة ما كانش عندهم انترنت، ما كانش عندهم سيارة، ما كانش عندهم طيارة، ما كانش عندهم مكيف الهواء كليماتيزور. ها واش نقول لهم؟ هذه أمور دنيوية تتطور تتطور. بكري الصحابة باش يروحوا من المدينة لمكة يديروا عمرة، شحال يقعدوا في الطريق؟ 10 أيام. تصور أنت تمشي تمشي تمشي بعد ترقد بعد تنوض، تمشي تمشي بعد ترقد بعد تنوض، 10 أيام أنت تمشي باش دير عمرة. إحنا اليوم 5 سوايع من الجزائر إلى جدة، الله أكبر، 5 سوايع، طيارة مكيفات طعام فيها الماء وكاين مرحاض وكاين وتطفي الضوء وتشعل الضوء ويعطولك بطانية تتغطى وترقد. 5 سوايع راك في مكة، راك في جدة، ومن بعد تروح لمكة بالك ساعة ولا نص ساعة راك في مكة. هذه أمور دنيوية. أما الدين لا، حاجة داروها الصحابة نديروها. الصحابة كانوا كي يصليوا بعد الصلاة ينوض واحد يقول هيا صلوا على النبي، صلوا على محمد وعلى الله، داروها الصحابة؟ ما ديرهاش، ريحنا. فإنهم كانوا أكثرهم علما، العلم تاعهم عميق. هل يجوز أن نمسح على الخف والجورب إذا فيه ثقب صغير؟ يجوز. الصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم هذه الفخفاخة تقاشر تاعنا الله يبارك، تلبس تقشير يولي درجة الحرارة دافية في رجلك 20 درجة. كان عندهم تشليق يدي يدوروا على رجله ويمسح عليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: امسح على الجورب وامسح على الخف. وكاين بعض واحد المشايخ راهم يبانوا في بعض القنوات الخاصة داير حالة على كيفاه تمسحوا على الجوارب. يا أخي الله يهديك، هذه مسألة اجتهدوا فيها العلماء وورد فيها أحاديث، أنت ماكش مقتنع بها وماكش مقتنع بالعلماء اللي قالوا ما تمسحش على الجوارب. خلاص لا تضلل، فوحتوا لنا الجامعة يا ودي، تخيل التقشير تاعك يضيف وحنا حيه وخلاص، ماشي على جال فوحتوا لنا الجامع ما تمسحش على الجوارب، امسح على الجورب اذا كان فيه رائحه نحيه، ما تمسحش عليه نحيه. صح. ما حكم من يذهب الى صلاه الصبح بدون طهاره، اي الوضوء الاكبر، اذا كان ما يغتسلش لانه يعرف روحه لو كان يغتسل يموت ولا يمرض ولا يبقى سمانه هو مريض اذا خرج من الدار، نقول له ما تروحش لصلاه الصبح، خلاص صلي في الدار، دوش في الدار وصلي في الدار. يقول بصح صحابي واش يقولوا انا منافق ما جيت صليت صلاه الصبح، انا معذور مريض. اما اذا كان حتى لو كان تدوش في الدار تمرض كذلك على بالك، فتيمم صلي صلاه الصبح كي يطلع النهار وتروح الاعذار، واش دير؟ اغتسل ولا تعيد الصلاه التي صليتها بدون طهارة كبرى. هنا نبه، كاين بعض الشباب يتزوج جديد يحتاج يغتسل بزاف، واش يدير ولي ما يغتسلش؟ علاه؟ حشمت من بابا ويما. انت كيفاه جيت للدنيا يا اخي؟ جيت بهذيك الطريقه، بابك ما يفهمش ولا واش بيه؟ يقول لك نحشم، عاد تحشم اغتسل يا سيدي، نقولوا احشمت اغتسل. مريض ولا مرض ولا تخاف تمرض تيمم. بعضهم يخلي الصلاه ما يصليش، وكاين واحد الفتوى شيطانيه واش تقول؟ يقول لك يجوز تخلي صلاه ما تصليهاش اذا كنت على جنابه وما تقدرش تغتسل، يجوز تخلي الصلاه اقل من 3 ايام. هذه الفتوى تاع الشيطان، هذه الشيطان اختار بها الناس في القهوه ولا مش عارف كيفاه، ما تقدرش تغتسل واش دير؟ تيمم. بعض الناس عندهم التيمم غير للوضوء الاصغر، لا، التيمم كذلك بدل من الوضوء الاكبر. نعم. هل الاذكار التي نقولها عقب الصلوات تكون بالترتيب؟ ونحن نرى الاوراق المعلقه في الحائط مذكوره بالترتيب. ايه اذكرها بالترتيب. ايه قال احد العلماء: الذي يحب الدنيا يكره الموت. من هؤلاء الناس؟ كلنا نحب الدنيا، ولكن المقصود بحب الدنيا هو الحب الذي يبعدك عن الفرائض، الذي يبعدك عن الخير الذي يجعله الإنسان عبدا للدنيا. تكلمنا عدة مرات موقف المسلم من المال. المال اجتهد انشط اخدم على روحك جيب دراهم استغني عن الناس لكن جيبه بالحلال وما يكونش أكبر هميك وما تدخلش الدنيا في قلبك وما تهبج على جال الدنيا. واحد ما يعطيه السكنة يضرب فلتع يهضر وحده ويمشي عريان لا ما يعطيه السكنة إلى هذه الدرجة. نسأل الله العافية. معليش اجتهد انشط دير الواسطة الحلال بالصح ما تهبلش على جال الدنيا. كما قلت لكم في الشرق عندنا جهة برج بوعراريج وسطيف دا عندهم واحد الكلمة يقولوها كي يشوفوا واحد مسكين هذا قاصد وضعيف ونحيف يقولوا مسكين ومريض مريض واحد المرض مرض الزنفة مرض الزنفة. سمعت الزنفة en français des enfants يعني يفكر بزاف على لي زونفون حتى ولا قاصد كاع قلنا ضعيف زنفة مريض الزنفة. لا حول ولا قوة الا بالله. على جال الزنفة تمرض ما تخافش الرزق يجيك اجتهد وانشط ودعي ربي سبحانه وتعالى. صح. اذا دخلت المسجد وكان فيه متسع ووجدت الصف بين ساريه هل اصطف معهم؟ اذا كان المسجد مازال واسع ما تصفش بين السواري. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصف بين السواري. لكن اذا كان المسجد ممتلئ في عود تصلي برا معليش وجدت الصف بين السواري فصلي بين السواري افضل من ان تصلي خارج المسجد. نعم. يقول هنا هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الكلب الاسود شيطان؟ شيطان معناته ماشي شيطان هذا اللي يضلنا. الكلب الاسود بالنسبه للكلاب الاخرى عائله الكلاب يعتبر شيطان يعني يعتبر متمرد. يعني الكلب الاسود بالنسبه للكلاب الاخرى اخطر. هذا واش معناتها؟ ماشي معناتها كي تشوف كلب اسود ها هاو شيطان هيا انا لا. في اول امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتله بقتل الكلاب ثم نهى عن قتله. ما تقتلش الكلاب الا اذا كان الكلب عقورا يصدم على الناس. ما رايك في من عنده كلب للحراسه؟ الكلب للحراسه يجوز باش يحرس لك الزراعه ولا يحرس لك المصنع ولا يحرس لك دارك اذا كان المكان غير امن فجائز. لكن ما تخليش الكلب ياكل معاك في الطابله ودير له باسبور ودير له سنه تاع ذهب الى طاحت السنه تاعو كما يديروا الكفار. لا. نعم. هل نراجع القران مع الجماعه؟ يا اخواني قراءه القران الكريم قال تعالى ورتل القران ترتيلا. نقراه بالاحكام كما قرا الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال إذا كنا نسمع القراءة فسجد القارئ هل نسجد معه؟ إن شئت تسجد وإن شئت لا تسجد لأن هذه السجدة ليست فرضا. أما أن الشيطان إذا رأى العبد سجد يبكي الشيطان فهذاك في سجود الفرض في سجود الفرض. نعم. هل يجوز للمؤذن أن يكون مؤذنا وهو يشرب شمع وهو يدير شمع؟ وهل يجوز نصلي وراءه عندما يغيب الإمام؟ أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة قانون يمشيوا عليه الصلاة خلف كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين. الإمام يصلي بنا حتى مدام معين من طرف الدولة ولا من طرف أهل الحي ومن يعينوه ولا اللجنة ولا الإمام هو اللي عينه نصليه خلفه. إذا كان عنده معاصي وذنوب هذاك بينه وبين الله ننصحه وننصحه. أما ما تصليش خلفه لأنه يدير الشمة هذا خطأ. صلي خلفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم أي بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هكذا باش تبقى الجماعة. أما كاين بعض الناس واش يدير؟ يدخل للجامع يشوف قدوره ويصلي بينا بوشمة يشم. يدخل البيت الوضوء زعما يرضعه يتوضا يقعد ساعه ويتوضا زعما ما دير هكذا. هذا خطا. صلي معه صلي مع الجماعه. الجماعه رحمه والفرقه عذاب. وانصحوا كاين بزاف من الشباب ما موقفنا من الامام فلان الذي يدير الشمة يقول له ايه هل نصلي خلفه؟ يقول له هل نصحته؟ آه لا لا يا نصحه. كان مثلا كيما اليوم رحت نشري واحد قلت له اعطيني كيلو كذا، وكان داير الدخان في يده، قلت له اعطيني كيلو كذا، بدا دخانه حشم حط الدخان وبدا يضحك. قلت له نسقسيك سؤال، شحال يدير باكي دخان؟ قال لي 20,000 ولا 23,000. قلت له شحال يجيب من ياورت؟ قال لي تاع 1000 راك يجيب لي 23 ياورت. وقلت له نقولوا تاع 2000 حاجه شاب. قال لي 12. واش رايك كل ما تحب تكيف اضرب ياورت؟ قال لي بارك الله فيك يا شيخ، خلاص بلغت الرساله. هل صح هذا الامام هذا اللي راهو يدير الشمه ولا المؤذنه؟ جيب له هديه، جيب له هديه سيدي، سواك. شحال يدير سواك؟ حنا نحبوا ندخلوا الجنه باطل، عايد الجنه هل فراك هكا ما تقولوش هاك سواك ما دير الشمه، هذا ماشي هكذا، بشوي خليه يحبك. مذاق ريحه، مره سلام عليكم، مره جيب له كاسكروت، خاصني اذا كان بعيد هو يسكن في العفرون ويأذن في البليدة، في عاطي يروح يفطر يشرب بالبن، ولا جيب له انت كاسكروت سخون هذا، ولا عرضه على فطور مثلا، لازم تدخلوا الجنه. ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير منه؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر سؤال يقول هل الحديث الذي يقول من لم يحج فليموت يهودي أو نصراني؟ لا لا، هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه. ما حكم الذي لم يحج ولديه كل الوسائل؟ هو مخطئ، عليه أن يحج، لكن قد يكون عنده أعذار الله أعلم بها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.